القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا بك في يوم رمضاني هادئ وجميل. وحوي يا وحوي مرحب رمضان، رمضان جنة جت من الرحمن. شمعة تكبر إيه في فانوس أخضر إيه، رمضان نور إيه والهلال يبان دايما فرحة. رمضان فرحة إيه شجرة وطرحة إيه اديني بلح إيه بيتك عمران بيميش رمضان. نستمع اليوم إلى مجموعة منوعة من الفقرات وأبدأ ومبادرة الخير. صباح الخير، كل سنة وحضراتكم طيبين. الحقيقة احنا رمضان بننتهز هذه الفرصة للتصالح بيننا وبين بعض كأفراد أسرة، بيننا وبين بعض كأخوات، بيننا وبين بعض كزوج وزوجة، انه بنحرص فعلا على التواصل الجيد والحوار الهادئ بين الرجل وامرأته أو العكس. طيب إيه يا جماعة اللي إحنا وصلنا لدرجة إن كل 6 دقايق في حالة طلاق؟ إيه اللي وصل مصر لهذه المرحلة؟ هل نتيجة للجدال القائم بين الزوج والزوجة ومين فينا الصح؟ ولا المناقشة المفترض تكون على عكس الجدال، إيه هو الصح اللي يمشي؟ ولا إيه الأسباب بالضبط؟ كل 6 دقايق حالة؟ ده مش كلامي على فكرة، ده كلام آخر الإحصائيات بتقول إن كل 6 دقايق حالة طلاق على مدار الـ 24 ساعة. تخيلوا في اليوم كم حالة. عشان ايه؟ اللي هيقولي عشان فلوس هقوله في مثل قديم بيقول خدوم فقرة يغنيكم الله. في هيقولي عشان الاختلاف بتاع المستوى الاجتماعي والمستوى التعليمي وكل ده، بس انت قبلت بهذا الشخص او قبلت بيه من الاول، ما تجيش تلومي نفسك فجأة كأنه اكتشاف. انا ليا رأي في القصة دي باعتبار ان الزواج مصيري والطلاق اختياري، يعني حاجة قرار انتوا بتاخدوه. انا رايي انه ربنا طالما يعني جوزك لهذا الشخص او جوزك لهذه الشخصيه، انا رايي انه هو ده قدرك ولازم تقبل بيه. يعني دي كانت معلومه على السريع يا جماعه عشان خاطر انه رمضان نمنع فيه العنف بين الازواج ومحدش بقى يبقى زعلان والكلام ده، عشان خاطر مجتمع سليم نفسيا وصحي نفسيا. دكتوره نوره سيد ابراهيم، مدرس بقسم تمريض صحه المجتمع. وهذه أحداث جديدة لعائلة مرزوق يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. يا صباح النور والورد والبنور يا أميمة. أحمد يا صباح الخير. أيوة كده، صحي في الميعاد بتاع نزولك كل يوم ومن غير تأخير. أنا دايما كده فعلا، حتى وانت صايم. امال يعني هعمل زي رجب في مركز قطع الغيار؟ لا، ده خلص على العيله كلها، موتهم واحد واحد، جده وجد جده وعمه وعمه التاني، مع انهم ماتوا من زمان، عشان ما يبقاش كذاب ويفضل نايم طول النهار. والكذب حرام واحنا في رمضان. ربنا يهدي يا اميمه. يا رب. بقولك ايه، انا هتاخر النهارده شويه. ليه يا احمد؟ هتتاخر لامتى يعني؟ يعني لقبل المغرب بحوالي نص ساعة. ليه كده؟ عشان في شحنة قطع غيار جايلنا وقت العصر، ويدوب نستلمها وتدخل المخزن. ولا يهمك يا حبيب، هتيجي تلاقي السفرة جاهزة ونسمة وسلمة موجودين عندنا. أيوه، هيفطروا معانا النهاردة إن شاء الله. بقولك إيه، ما تنسيش الباستا على الطريقة الإيطالية. طبعا، المكرونة اللي بيحبها مرزوق. أجيلك يا أميمة؟ لا يا نسمة، أنا خلصت كل حاجة وجاية لك أهو على طول. لن نكون تعبينك معانا يا طنط أمي. يا حبيبتي البيوت كلها كده في الوقت ده. يا ألف مرحب يا مرحب، منورين الدنيا. نورك يا طنط أمي، رمضان كريم. الله أكرم يا سلمى يا حبيبتي. أنا أحب أساعد في المطبخ جدا يا أمي، بس اديني فرصتي. هديلك الفرصة دي على السفرة إن شاء الله. لا دي فرصة كلها خير وبركة. وبط يا سلمى. احنا افطرنا النهاردة على بط. ده اغراء جامد قوي. انتوا مشرفينا وخيركم سابق. هو مرزوق مش هيفطر معانا؟ مرزوق النهاردة عنده فوق سياحي، هياكل في المطعم بتاعه مرزوقكو بيتزا. طبعا، ولازم يشرف بنفسه، ربنا معاه. ايه ده؟ ده مدفع الافطار قرب خالص، احمد زمانه جاي. طقم مستمعينا، وينطلق مدفع الافطار اذانا بانتهاء هذا اليوم ان شاء الله. موت مع الافطار، اضرب. سفرة دايما دايما يا رب. الأكل بسم الله ما شاء الله عليه. تسلم إيديك يا أميمة. قال يعني كلتوا حاجة؟ ده انتوا حتى ما كلتوش كل اللي كلناه ده، وتقولي ما كلناش. قولي لها الشاي يا أميمة. في شاي وفي قهوة عربي، تحبوا إيه؟ أيوة أيوة، قهوة بالهيل، أنا بحبها قوي. حالا يا سلمى يا حبيبتي حالا. والقطايف نسينها بقى ولا إيه؟ لا هيجيلها وقتها بعد القهوة العربي. ربنا يخليك لينا يا أحمد سامي مرزوق، كبير عيلة مرزوق، ربنا يحفظك. شكرا يا نسمة، بتشكر يا سلمى. وابو دنيا الأب الروحي. طبعا طبعا يا دي، عايزة كلام. والقطايف تناديكم. شكرا على القهوة العربي. صحة وعافية يا سلومة يا حبيبتي. ومع القطايف نفتكر الأستاذة عفاف والأشعار الجميلة اللي كانت بتقولها لنا. زي إيه مثلا؟ زي الشاعر المغرم بالقطايف لما قال: قالت القطايف للكنافة: بلي أراك رقيقة الجسد، أنا بالقلوب حلاوتي حشيت فتقطعي من كثرة الحسد. وأبدأ أول فقرة في حلقتنا اليوم، وسلي صيامك. ومعي ومعكم غادة عبد العظيم. أهلا بيك يا أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. كملي بقى التعارف. غادة عبد العظيم فنانة النحاسات. أنا فنانة حلي، أنا أصلا في الأساس فنانة تشكيلية. بس شغفي بالحلي خلاني خدت ورش، بقالي تقريبا 4 سنين باخد ورش في أماكن يعني كويسة جدا مع دكاترة وأساتذة محترمين قوي في المجال ده، والحمد لله وصلت أن أنا عرفت تقريبا 90% من أسرار المهنة دي. أسرار المهنة أنا شايفها أكتر في النحاسات الحقيقة. يعني أنا شايفة منتجات جميلة من صنع إيدك. النحاس مادة طيعة وجميلة جدا، أنا بحبها جدا، أنا بعشقها أصلا يعني. لأن هي مادة جميلة، ولازم يحصل لينك بينك وبين الماتيريال اللي انت بتشتغل بيها. لينك بمعنى إيه يعني؟ تحبي في حوار. أنا بيحصل بيني وبين القطعة حوار، بيقعد ممكن ساعات بيقعد بالأسابيع عشان أوصل للفينش بتاعها. إنه يبقى أنا حباه وحاسة إن هو بيعبر عن الموضوع اللي أنا بتكلم عليه. بتختاري الأشكال؟ أنا شايفة الحلي الحقيقة كل ما تحتاجه المرأة للتجميل، الاكسسوارات الحلوة، الشغل زمان ده شغل أجدادنا. التيمة اللي أنا ماسكاها كنت تيمة شعبية، عشان أنا كنت إن شاء الله هعمل مرة، بس الكورونا أخرتنا شوية. بس الحمد لله إن شاء الله هنعمله بإذن الله. التيمة كنا ماسكين التيمة الشعبية بتاعت الحواديت بتاعتنا المصرية القديمة يعني. حسن ونعيمة والربابة والالتيمات كلها اللي بنقعد مع بعض، والشاي وكل الموتيفات بتتكلم عن القعدة المصرية الجميلة بتاعت زمان يعني. بتتوجها بقى الشغل الاكسسوار ده. انا كل شغلي فيه شغل كتير قوي بعمله بالشمع، بنحته بالشمع. وبعد كده بيتشكل بيتعمل له سبك، يا اما بالنحاس يا اما بالفضة، وممكن كمان يستبك ذهب. في رمضان بتبقى أحيانا بعض السيدات محتارة بعد قراءة القرآن وبعد أداء كل المهام اللي عليها، بتقول عايزة أسلي صيامي بعمل مفيد، فممكن نقول لها شغل المتفات بوجه عام، شغل اليدوي بصفة، أي حاجة المنتجات اليدوية كلها، لو هي أي مشكلة بتقابلها في اليوم لو قعدت عملت حاجة من صنع إيديها هتفرق معاه كتير جدا. اي حد بيحب ده، لان هتلاقي كل التعب اليوم راح في لما بتطلعي منتج بايدك مصنوع بايدك انت، وحاجه بتعبر عنك وبتعملي حاجه كمان انت بتحبيها، فبالتالي هتلاقي كل هتلاقي اعجاب من الناس بعد كده. بس هي لازم الحد يعني تروحي الحاجه انت متقناها كويس وتتعلميها. مفيش حاجه اسمها ان انت عديتي، قبل ما اتقنها لازم اتعلمها الاول. بالزبط. يعني الخطوه الاولى بالزبط. ان انا الاول اختار انا عايزه ايه بالظبط، احدد بالزبط. هدفي وبعدين اتعلم وبعدين الاتقان ده بقى بالممارسه. بالظبط طبعا، ومع الخبره كل مدى الواحد خبرته بتزيد وبتبقى احسن والمنتج بيطلع احسن والفينش بيبقى احلى كل مع الوقت، وبتتعلمي مع الوقت مع المشاكل اللي بتقابلك بتتعلمي اكتر، وفلوسها حلوه يعني مردودها طبعا طبعا. وبعدين المادي حلو الحمد لله الحمد لله. يعني مع الوقت طبعا الناس بتبتدي تعرف المنتج بتاعك ان هو حلو وكويس والفينش حلو، وانت بتعملي حاجه بحب فبتبقى الدنيا ان شاء الله حلوه جدا. يعني حتى لو ابتدت بالاهل باصحابها بجيرانها. انا بدات كده انا بدات اصحابي تعرضي المنتجات عليهم فبداوا يشجعوني، طب ايه فين الشغل، طب يلا يلا يلا اطلعي بينا بره، احنا مش هينفع كده هتفضلي قاعده لا. فبدات الحمد لله اطلع اشتركي بقى في معارض وعملت صفحات ليا، صفحه على الانستجرام وصفحه على الفيسبوك. استثمرتي بقى التواصل الاجتماعي لان هو ده الوسيله دلوقتي الاسرع بالظبط ومنتشره، وكل الناس ماسكه الجهاز وهتتفرج على الشغل. والان مع كلمتين مع النفس مع النفس. مع الدكتوره اميمه عبد الله، دكتوراه في الصحه النفسيه والإرشاد النفسي. كلمتين مع النفس. صباح الخير، يوم جديد ومشرق وسعيد. في مقولة بتقول التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، ودي مقولة أثبت صحتها بنسبة 100%، لأن أولادنا لما بنعودهم على عادات وتقاليد وسلوكيات معينة وهم صغيرين، أوتوماتيك لما بيكبروا بيقوموا بعمل هذه السلوكيات والعادات الصحيحة طبعا أكيد. بينما إن إحنا لما نسيبهم بيتصرفوا تصرفات خاطئة من غير ما نقول لهم إيه الصح وإيه الغلط، للأسف بيتخبطوا في تصرفاتهم وبيتصرفوا تصرفات ملهاش أي أساس من الصحة، وده يرجع لأننا معلمناهمش وهم صغيرين. ومهما حاولنا نعلمهم بعد ما كبروا أو بعد ما تخطوا مرحلة الطفولة، للأسف بيبقى التعليم صعب. يعني ابني لما أنا عوده على مثلا عادات صحية سليمة، إن هو لازم يغسل إيديه لما يجي من برة، لازم يرتب هدومه، لازم يوضب أوضته، ولازم ولازم حاجات زي إن هو يتعاون يشيل طبقه. الحاجات دي لو وهو صغير عودته على السلوكيات دي هو أوتوماتيك هيتصرف، وكأني إن هو ده يعني من غير ما يشعر كده بيلاقي نفسه بيتصرف التصرفات دي. ليه بقى؟ لان خلاص الحاجه اللي يعني التصرفات دي رسخت في ذهنه او ثبت في ذهنه ان ده العادي بتاعه، ان هو لازم يبقى متعاون. لو انا مثلا علمت ابني ان يبقى فيه وقت يستقطع من وقته ان هو يقوم بعمل رياضه مثلا معينه، هيبقى خلاص في نمط حياته اصلا هو هيبقى عاوز يعني زي ما هو بياكل وبيشرب خلاص لازم بيخصص وقت للرياضة، يخصص وقت للعبادة، يخصص وقت للتعاون. لكن لو أنا سبته الفترة اللي هو صغير ما بيعملش حاجة غير إن هو يلعب ولا يخرج ويرجع حتى لو هو هيرجع مثلا يذاكر ولا ينام، وما فيش في دماغه ان هو يتعاون ولا يعمل اي شيء في البيت يحسسه بانتمائه للأسرة. لازم ناخد بالنا، وانا دايما بقول ابنائنا امانة في رقبتنا، لازم نهتم بتربيتهم ونزرع فيهم القيم من صغرهم، ونعودهم ونعلمهم يعني ايه صح وايه غلط، يعني ايه حلال وايه حرام، يعني ايه يصح وايه ما يصحش. وما تنسوش تستنوني بكرة بإذن الله في كلمتين مع النفس. حنان أنور وأنا معها نؤكد دائما على أن مصر جميلة. مصر جميلة، ولقاء مع دكتورة ميرفت صدقي أستاذة بقسم المرأة الريفية بمركز البحوث الزراعية. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك يا فندم. من خلال تواجدك في الريف المصري ومعاشرتك لسيدات الريفيات، وعلى أرض الواقع هناك تمكين زراعي للمرأة الريفية، يعني إيه المرأة الريفية تتمكن زراعيا وتكون مستقلة؟ طيب، في بداية حديثي اسمحي لي أن أنا أعرض مفهوم التمكين نظرا لإثارة بعض المفاهيم إلى حد ما بعيدة عن الجوهر الحقيقي لمفهوم التمكين. التمكين في حد ذاته هو قوة معطاءة، قوة بناءة، قوة من قبل المرأة إلى جميع أفراد أسرتها. التمكين هو قوة من قبل المرأة وليست قوة تفرض على الآخرين، بمعنى أن هي أثبتت وجودها في المجال الزراعي، فمبادرات الدولة لتمكين هذا الكيان الناجح. التمكين بيختلف وتتعدد مفاهيم، قد يكون تمكين اجتماعي أو تمكين اقتصادي أو التمكين الزراعي اللي احنا بنتحدث عنه. التمكين الزراعي أن تكون المرأة الريفية قادرة على المساهمة الحقيقية في عملية التنمية الزراعية من خلال عدة آليات. قبل ما أتكلم عن آليات إحداث التمكين الزراعي، أنا عايزة أقول السبب الرئيسي لاستحداث هذا النوع من التمكين نظرا لأن المرأة الريفية، أو كما نقول بأنها العمود الفقري بقطاع الزراعة، أصبحت تؤدي العديد من المهام في هذا القطاع الحيوي والخطير. لو تم تمكين المرأة الريفية بقطاع الزراعة سوف يزيد إنتاجية هذا القطاع بما يزيد عن 20% وفقا للعديد من الدراسات الدولية والتقارير الدولية. دي نتائج التمكين، لكن نعرف المرأة الريفية النهاردة اللي بتسمعنا يعني إيه هتتمكني زراعيا. التمكين الزراعي ليه عدة آليات بتقوم الدولة بالفعل على أرض الواقع من تحقيقها. أولا، أن تكون المرأة حاصلة على حيازة الأرض الزراعية، تم تمكينها من خلال هذا البند. كانت في وزارة الزراعة تجربة عبر تمكين النساء المعيلات بمحافظة أسوان بقطع من الأرض الزراعية القابلة للاستصلاح، ولكن هذه النقطة كانت تحتاج إلى الكثير من العمل نظرا لأن الأرض كانت تحتاج إلى مزل مجهود كبير أكثر. طبعا. فبالتالي التجربة لم تكلل بالنسب المرغوب بها بنجاح، ولكن التمكين الزراعي أيضا كان فخامة الرئيس أهدى للمرأة الريفية كما نقول هدية جديدة، وهي إضافة بند جديد من بنود تمكين النساء من الحصول على الإرث، وخاصة فيما يتعلق بالأرض الزراعية والتي كانت تقف عقبة أمام الكثير من النساء بصعيد مصر لعدم القدرة على الحصول على الإرث وخاصة الأرض الزراعية. ومن ثم تمت إضافة مادة جديدة في قانون المواريث بتمنع أو تضيف عقوبة على من لا يقوم بإعطاء الإرث إلى المرأة وخاصة المرأة الريفية بصعيد مصر، فكانت هذه هدية من فخامة الرئيس للنساء جميعا. النقطة الأخرى في إحداث التمكين الزراعي أن تكون المرأة قادرة على حسن إدارة المورد الزراعي الذي تمتلكه بمعنى أنه يجب من تنمية المهارات والقدرات في هذا القطاع أو قطاع العمل الزراعي لدى المرأة الريفية من خلال التزويد بالمعلومات والمعرفة الجديدة، من خلال إدخال مفاهيم جديدة بقطاع الزراعة ما يسمى بالزراعة الإلكترونية، والتي تكون قائمة على عنصر المعلومات والاتصالات، أو بمعنى آخر إحداث عصر معلوماتي جديد لتوصيل المعلومات الزراعية للمرأة الريفية أينما كانت. علمني رمضان مع هبة يوسف. معنا مستمعينا الأستاذة لمياء سعد العربي، مدير إدارة شؤون المجالس واللجان بديوان عام محافظة بني سويف، عضو المجلس القومي للمرأة بالمحافظة. أستاذة لمياء، كل سنة وحضرتك طيبة ورمضان كريم. كل سنة وحضرتك طيبة وكل السادة المستمعين بخير، ورمضان كريم على مصر كلها وعلى الأمة العربية جميعا. أستاذة لمياء، شهر رمضان الكريم شهر المحبة، شهر العطاء والكرم، والكثير والكثير من القيم الرمضانية الجميلة. إيه القيمة اللي حضرتك هتكلمينا عنها في علمني رمضان؟ والله هي أنا بالنسبة لي أهم قيمة في رمضان العطاء. أهم حاجة في العطاء إنه بيبقى بدون مقابل، وإحنا يعني بطبيعة الحياة دلوقتي كل حاجة بمقابل، فيمكن القيمة الوحيدة اللي بدون مقابل العطاء. إن إحنا في رمضان طبعا متعودين في مصر نتجمع في العزومات، نتجمع في التراويح، نتجمع في المناسبات الدينية. ده يعتبر أنا بالنسبة لي عطاء من وقتي، إن أنا أتجمع مع أهلي ومعارفي وحبايبي في رمضان، واللي إحنا غالبا ما بنقدرش نشوف بعض أغلب الوقت. عطاء الحب، ان انا اود الناس اللي ما كلمتهمش من زمان، ان انا لو حد محتاج حاجه اقدر اعملها له. هو المفروض طبعا ده في كل السنه، بس في رمضان بالذات ليه روحانيات خاصه بتخلي الواحد عنده قدره على العطاء بكافه اشكاله. وممكن شهر رمضان الكريم يكون بدايه. طبعا بدايه، والواحد لما بياخد على انه يعمل حاجه بيفضل مستمره معاه طول العمر. زي ما احنا في رمضان بنفضي وقتنا ان احنا نزور اهلنا ونتجمع ونعزم بعض، المفروض نعمل ده طول السنة، يبقى في تواصل وصلة رحم بيننا وبين الاهل والاقارب والمعارف. زي ما احنا في رمضان برضو بنحب ننزل نوزع شنط رمضان لو في مثلا اسر متضررة مثلا بسبب كورونا، العمل مثلا الاسرة مش ماشية تمام، نقدر ان احنا ندخل بسمة عليهم، برضو نعمل حاجة زي كده. المفروض تبقى طول السنة ان احنا بنساعد المحتاجين او اللي ظروفهم مش مساعداهم ان هم يعيشوا حياة كريمة، ان احنا نقدر ده كويس، وان احنا طول السنه نعمل ده. بس طبعا رمضان الناس كلها بتحب تطلع كل الخير اللي عندها، تحب تنزل تساعد، تحب تشارك في موائد رحمن، تحب تنزل تعدي على الكرة والبيوت لو حد محتاج حاجه، تحب تنزل المساجد توزع تمر يوزع ميه. صراحه العطاء في رمضان ملوش حدود. أستاذة لمياء، مشاركة الأبناء في هذه التصرفات الجميلة في العطاء والعطف على الفقراء وتقديم المساعدة، تقديم الكلمة الطيبة، جميل إن احنا نشارك أولادنا في كل هذه الأمور منذ الصغر. دي حاجة مهمة جدا، إن هو يطلع عارف معنى إنه يدي بدون مقابل، إن هو يقدر يخدم حد ولو خدمة بسيطة، إن هو يبقى عارف إن دي حاجة كبيرة قوي عند ربنا هياخد ثواب عليها، يعرف إن هو ده واجب وفرض عليه إن هو يخدم أو يساعد المحتاج. دي القيم دي كلها إحنا بنعرفها لأولادنا طبقا لسنهم وعلى قد فهمهم سنة بسنة، زي ما كان والدي والدتي بيعملوا معنا كده. إحنا مش مجرد ما كناش بنروح مثلا نصلي تراويح بس، لا ده إحنا كنا بناخد معنا مية بتلك، عشان كان رمضان في الصيف الفترات اللي فاتت كان لازم يبقى معنا مية بتلك، كان لازم يبقى معنا مناديل، يبقى معنا تمر، ست كبيرة مش قادرة تطلع يبقى معنا كرسي تقعد وترتاح. زي والدي والدتي معلمونا نعمل ده، علمونا ان احنا ننزل نلف على اماكن ممكن يكون فيه ناس محتاجة مساعدة. ان شاء الله احنا المفروض نعمل ده مع اولادنا كل سنة، يعرفوا ان رمضان وطول السنة هو واجب عليه انه يدي بدون مقابل ويساعد الاكبر منه سنة. هلا سالم، وهذا الحوار مع دكتور تامر رجب اخصائي امراض الكلى واستشارة صحية في رمضان. صباح الخير يا دكتور، وكل عام وحضرتك بخير. صباح النور يا فندم، وكل عام وحضرتك والسادة المستمعين والمصريين اجمعين بصحة وسعادة. ان شاء الله يا دكتور. دكتور، يعني مريض الكلى وخاصة غسيل الكلى اثناء شهر رمضان، واذا كان سمح له بالصيام، ايه هي علامات الخطورة التي يجب ان يتوقف عندها واستشارة الطبيب فورا؟ اولا، مرضى الغسيل الكلوي هم نوعين، في مرضى الغسيل او الاستصفاء الدموي ومرضى الغسيل البروتوني، والحقيقة الاثنين مختلفين في تعاملهم مع الشهر الكريم. اولا، مرضى الغسيل البروتوني دول دائما في غسيل، لان الغسيل بيتم عن طريق تبادل سوائل، ودي عملية مفطرة بطبيعة الحال وبتتم بشكل يومي، فدي عملية مفطرة فغالبا لن يستطيعوا الصيام. اما بالنسبه لمرضى الاستصفاء الدموي اللي هو الغسيل الدموي، طبعا عمليه الغسيل في حد ذاتها هي عمليه مفطره، فايام الغسيل مفيش صيام، وده الاصح ليهم، لان عمليه الغسيل زي ما قلنا عمليه مفطره. حتى لو يعني اقام بغسيل الكلى بعد المغرب؟ ده سؤال جميل يعني، بس لا، مفيش مشكله اطلاقا. لو قام بيها بعد المغرب ممكن يصوم، لو الحاله الصحيه بتاعته اليوم التاني ليه، يصوم اليوم التالي واليوم اللي هو اوريدي فيه. يعني لو فرضنا ان هو بيصوم بالليل بعد المغرب بعد العشاء، مفيش مشكله خالص من الصيام. فتره الغسيل هي اللي بتبقى مفطره بالنسبه له، فتره الغسيل مفطره بالنسبه له بالظبط كده، لان هو بالاضافه الى هو بيعلق محاليل على الجلسه، بياخد ادويه، دي كلها مفطره، في فيتامينز بتخش جسمه، فيعني دي عملية مفطرة ما فيش كلام فيها. دكتور تامر، ما هي علامات الخطورة لمريض غسيل الكلى عندما يسمح له بالصيام، وعليه أن يتوقف عند هذه العلامات ويستشير الطبيب فورا؟ مرضى الغسيل الكلوي إذا سمح لهم بالصيام في أيام غير الجلسات، عليهم الآتي: لازم يبقوا عارفين إن هم ما يزيدوش في اليوم أقل من كيلو، يعني الكمية المسموحة، كمية المسموحة للسوائل لازم تبقى ريستريكتد وتكون في حدود لتر في اليوم. تاني حاجة من علامات الخطورة اللي ممكن تقابله وتستلزم الإفطار فورا: وجود ضيق في النفس، نهجان، شعوره بألام في الصدر، أو ارتفاع الضغط والسكر، دي من الحاجات اللي لازم يتوقف عندها. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك، وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وكنت معكم اليوم منى خليل.